السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم السبت 28 فبراير 2026 العالم صحي على حرب شاملة بتنسيق أمريكي إسرائيلي ضد إيران. السماء فوق طهران ومدن إيران الرئيسية اتحولت لكتلة من اللهب، والانفجارات هزت مقر المرشد الأعلى والقصر الرئاسي ومقر الحرس الثوري. وفي الساعات الأولى للهجوم خرجت الأنباء عن مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومن بعدها المنطقة دخلت في حالة من الفوضى. إيران ردت بصواريخ باليستية ومسيرات خرجت زي المطر على تل أبيب وحيفة ودول الخليج. الدنيا ملعبكة والموضوع معقد والأحداث متشابكة، وعلشان كده ما كناش عارفين المفروض نعمل الحلقة إمتى وعن إيه بالظبط. كل يوم بتحصل عشرات الأحداث الجديدة، لكن بعد الموضوع مطول ووصل أسبوع، فخلونا نشرح لكم إيه اللي حصل بالظبط على مدار الأسبوع الأول من الحرب ونشوف الدنيا رايحة على فين. أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. في يوم 27 فبراير قبل بدء الحرب بيوم واحد بس، كان في مفاوضات واجتماعات شغالة بين واشنطن وطهران. ساعتها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال احنا ما بنثقش في الأمريكان، وممكن المفاوضات تبقى في الآخر مجرد خلع. وفعلا ده اللي حصل. المفاوضات فضلت تتنقل من اسطنبول لعمان لجنيف في مشهد كده يدي انطباع ان في مسار دبلوماسي جد المرة دي، لدرجة ان وزير الخارجية العماني راح واشنطن يوم 27 وقابل جي دي فانس نائب ترامب، وبلغهم ان ايران ابدت مرونة شديدة في الاتفاق. قبلت بتجميد التخصيب عند سقف 3%، قبلوا بوجود رقابة من الوكالة الدولية للطاقة على المنشآت بتاعتهم، ومستعدة تأيد قدراتها النووية بشكل غير مسبوق علشان تتجنب الحرب. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، طب ليه الحرب اندلعت؟ عادة الحروب بتيجي لما الدبلوماسية بتفشل، لكن في الحالة دي الحرب جت علشان تقطع الطريق على الدبلوماسية والتفاوض. نفس الحركة اللي حصلت أثناء اجتماع الوفد المفاوض لحماس في قطر، لما إسرائيل لقيتهم قربوا يوصلوا لاتفاق تهدئة وراحت عاملة ضربة عسكرية على المقر بتاعهم علشان تقلب المشهد وترجع الأمور لنقطة الصفر. ترامب قبل الحرب بيوم والمفاوضات شغالة بشكل إيجابي طلع وقال إنه مش راضي عن سير المفاوضات مع إيران، والسبب غالبا إنهم كانوا مستغربين من النجاح السريع للمفاوضات وهم ما كانواش عايزين كده. نتنياهو زار ترامب واتفقوا على تفاصيل الضربة وتوقيتها، والإيرانيين كانوا متوقعين ان يبقى في حرب بس مش بالسرعة دي. احنا لسه قايمين على ترابيزة المفاوضات امبارح، ودي نفس الغلطة اللي غلطوها ساعة حرب ال 12 يوم، وده اللي خلى المباغتة الأمريكية تنجح في الساعات الأولى من الحرب. في يوم السبت 28 فبراير الساعة 9:45 دقيقة صباحا بتوقيت إيران، الإيرانيين صحوا على صوت انفجار في العاصمة. الولايات المتحدة وإسرائيل نفذوا هجوم جوي مشترك. إسرائيل سمت العملية زئير الأسد، وأمريكا سمتها الغضب الملحمي، ونفذوا حوالي 900 ضربة في 12 ساعة، والطيران الإسرائيلي نفذ أكبر طلعة جوية في تاريخهم كله. 200 طيارة مقاتلة ضربوا 500 هدف في غرب ووسط إيران، وأسقطوا أكثر من 1200 قنبلة في أول 24 ساعة. وفي نفس الوقت القوات الأمريكية بما فيها حاملات الطائرات الموجودة في المنطقة زي أبراهام لينكولن أطلقوا وابل من صواريخ التوماهوك وصواريخ الكروز بعيدة المدى، والأهداف كانت القضاء على الدفاعات الجوية الإيرانية، ضرب مراكز القيادة، واستهداف القيادة السياسية والدينية. وفعلا نجحوا في استهداف المجمع السكني اللي قاعد فيه المرشد الأعلى علي خامنئي، واختلوه هو وعدد من أفراد أسرته، بجانب مقتل مجموعة من القادة الكبار زي رئيس الأركان، وزير الدفاع، قائد الحرس الثوري، أمين عام مجلس الدفاع، رئيس مجلس الاستخبارات وغيرهم. التقارير المبدئية قالت إن حوالي 40 قائد عسكري اتقتلوا في الضربة الأولى، وفي وسط الدمار راح ضحايا مدنيين كتير. ومن أبشع الحوادث اللي حصلت الصاروخ اللي وقع على مدرسة البنات في مدينة ميناب، واللي تسبب في مقتل أكتر من 165 طفلة أعمارهم بتتراوح من 7 ل 12 سنة. وبعد ساعات قليلة من الضربة الأولى، إيران شكلت مجلس قيادة ثلاثي يدير البلد بعد غياب المرشد، وأطلقوا على عملية الرد اسم الوعد الصادق 4. والرد الإيراني كان عبارة عن مئات الصواريخ الباليستية والدرونات اللي هي الطائرات المسيرة، واستخدموا تشكيلة كبيرة من الصواريخ. في الأول استهدفوا تل أبيب وحيفة، وبعد كده وسعوا الدائرة وضربوا القواعد الأمريكية في دول الخليج. الصواريخ استهدفت قواعد في البحرين وقطر والإمارات والكويت وحتى الأردن والسعودية، وهنكثف في الحلقات الأيام الجاية إن شاء الله. واحدة من الحالات هتكون هي ليه أصلا إيران بتضرب دول الخليج بما إن حربها مع أمريكا وإسرائيل، ونشرح موضوع القواعد العسكرية بالتفصيل، بدأ إزاي، بوضعه الحالي إيه، وممكن يوصل منطقة الخليج لإيه. المهم إن الضرب من إيران لدول الخليج كان هدف مزدوج. الأول يحاولوا يعطلوا خروج الطيارات اللي بتخرج من هناك ويقللوا كثافة الغارات على الداخل الإيراني، وثانيا يوسعوا دائرة الحرب ويلطوا العالم كله معهم، وخصوصا إن أمريكا زنقوها في حتة صعبة، إما الاستسلام الكامل وإلقاء السلاح وتفكيك البرنامج النووي والصاروخي بلا قتال، أو الدمار وإسقاط النظام. كل اللي بنحكيه ده حصل في أول يوم بس من الحرب، ومع انتهاء اليوم الأول العالم كان عارف أننا خلاص دخلنا في مرحلة اللا عودة وأن شكل المنطقة هيبدأ يتغير للأبد. مع طلوع شمس تاني يوم اللي هو 1 مارس، خرج ترامب في خطاب ووجه كلمة مباشرة للشعب الإيراني طيب قوي، وقال لهم لازم تستغلوا الفرصة علشان تستعيدوا بلدكم وتثوروا ضد النظام. الواضح ان امريكا واسرائيل كانوا حاطين رهان كبير ان الشعب الايراني فعلا هيستغل فرصة القصف وينزل الشوارع يعمل ثورة ويسقط الدولة، وخصوصا ان الدولة اصلا كان فيها احتجاجات مولعة بقالهم كذا شهر. لكن الحقيقة الشعب ما اتحركش، القصف الامريكي الاسرائيلي كان عنيف وشامل وما فرقش بين مؤيد ومعارض، دمر بنية تحتية وقصف مدارس وقتل اطفال، فازاي حد هيتعاطف مع قوة اجنبية بتدمر بلده وبتقتل اهله؟ وفي نقطة مهمة، اغلب الضرب اصلا كان على طهران اللي هي تعتبر المدينة اللي عندها مشاكل مع النظام الاسلامي، ففعليا اغلب الضرب كان على الناس اللي محتمل يقفوا مع امريكا، في حين ان اغلب المؤيدين تأييد مطلق هم الناس اللي عايشة في الريف وفي الضواحي. ده غير ان امريكا واسرائيل بغبائهم ما سابوش حتى مسار امن للمعارضة، ضربوا كل حاجة، فالشعب التف حوالين فكرة الاتحاد ضد التهديد الخارجي مش العكس، ورهان ترامب على الثورة فشل تماما. مع بداية اليوم الثالث 2 مارس، الحرب اللي كانت متركزة بين إيران من ناحية وأمريكا وإسرائيل من ناحية بدأت تتوسع. حزب الله في لبنان قصف تل أبيب لأول مرة من حوالي سنة ونص من بعد اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية 2024 انتقاما لمقتل خامنئي وتضامن مع إيران. أطلقوا رشقات صاروخية ومسيرات تجاه شمال إسرائيل وأجبروا ملايين الإسرائيليين ينزلوا الملاجئ، وكمان إيه من غير إنذار مسبق، لأن عادة الصواريخ لما بتيجي من إيران الجيش بيراقبها وهي في الطريق وبيدي المستوطنين تحذير من 6 لـ7 دقايق قبل ما صفارات الإنذار تضرب. لكن المرة دي بسبب قرب المسافة بين لبنان وتل أبيب ويافا ما كانش في وقت للتحذير، واللي ما يتسموش رجعوا يحسوا باللي كانوا بيحسوا بيه زمان. راح الطيران الإسرائيلي رد على القصف بغارات مكثفة على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، وتسببوا في موجة نزوح من الجنوب. بعدها الميليشيات الموالية لإيران في العراق بدأت تستهدف القوات الأمريكية، راحت القوات الأمريكية قصف جنوب بغداد كرد على تحرك الميليشيات. في نفس التوقيت 3 طيارات أمريكية طراز F-15 سترايك إيجل اتضربوا فوق الكويت، واللي اتقال إن دفاعات الجو الكويتية اتلخبطت وافتكرتهم طيارات إيرانية، بس الطيارين الستة اللي كانوا على الطيارات نزلوا بالمظلات ولحقوا نفسهم، وده كان أول سقوط لطيارات أمريكية في الخليج بعد بداية الحرب. اليوم الرابع 3 مارس طيارة F-35I إسرائيلية أسقطت طائرة تدريب وقتال إيرانية من طراز Yak-130، والغارات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت البنية التحتية للحرس الثوري ومراكز الاتصالات ومخازن السلاح. وعلى الجانب الآخر إيران كملت في استخدام الدرونات بكثافة، ورغم إن أنظمة الدفاع الجوي في دول الخليج وإسرائيل كانت بتوقع أعداد كبيرة، إلا إن إيران كانت مغرقة الأجواء، وفي الكام يوم دول بس استنفذوا مخزون صواريخ الاعتراض اللي بتكلف ملايين الدولارات. واغلب الظن ان المراهنة الايرانية على ان عدم التكافؤ في المصاريف هيخليهم يقدروا يستنزفوا امريكا بشكل اسهل، لان الدرون الواحد بيتكلف من 20 لـ35 أو 50 ألف دولار بالكتير، والصاروخ الاعتراضي الواحد بيتكلف من $1 لـ4 مليون، ولما بيخرجوا علشان الاعتراض بيخرج على الهدف الواحد صاروخين على الاقل. فحسبوها انتوا، $50 ألف بالكتير قدام $2 لـ8 مليون. في اليوم الخامس 4 مارس شركات الشحن العالمية أعلنت تعليق مرور السفن والناقلات في مضيق هرمز والخليج العربي، بعد ما بعض السفن اتعرضت لتهديدات وضربات بصواريخ مضادة للسفن. الأمريكان طلعوا قالوا البحرية الأمريكية هترافق ناقلات النفط دي والسفن وهم بيعدوا من المضيق ويحموهم، لكن كل السفن رفضت وخافوا يعملوا كده في ظل التوترات اللي بتحصل، وعليه حصل خنق لإمدادات الطاقة العالمية، والدول المستوردة للنفط زي الصين والهند ودول أوروبا بدأت تطلع من المخزون الاستراتيجي، وخصوصا لما نعرف ان حوالي 40% من الزيت اللي الصين بتستعمله بيخرج من المضيق. والعالم كله بدأ يحس ان الحرب مش بس في الشرق الأوسط، دي حرب هتدخل كل بيت في كل حتة في العالم، فواتير الكهرباء والبنزين وأسعار السلع هتغلى بشكل جنوني طول ما الحرب دي شغالة. وفي نفس اليوم المجال الجوي فوق إيران والعراق وسوريا ولبنان وأجزاء من الخليج اتقفل تماما، وشركات الطيران علقت الرحلات أو غيرت مسار الرحلات بالكامل. اليوم السادس 5 مارس الحرب خدت طابع تدميري للبنية التحتية، القصف الأمريكي الإسرائيلي دمر مجمع أزادي الرياضي، واحد من أشهر المعالم بتاعة العاصمة، الاستاد والمجمع المحيط بيه اتعرضوا لأضرار جسيمة نتيجة غارات وشظايا بتاعة صواريخ اعتراضية، وحصلت أضرار في مناطق تاريخية زي البازار الكبير في طهران وقصر جولستان أو جولستان المدرك في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بجانب طبعا الطرق وشبكات الكهرباء، في رسالة واضحة ان القصف مش هيقتصر بس على القواعد العسكرية التقليدية، الهدف هيبقى احداث اكبر قدر ممكن من الشلل العام في مرافق الدولة، وإن كل شبر معرض للقصف. في اليوم السابع 6 مارس ومع استمرار الغارات العنيفة على طهران ومناطق الغرب الإيراني، السفارة الأمريكية في الرياض اتعرضت لهجوم بمسيرتين اتسببوا في حريق وإغلاق السفارة. بعدها بيوم أمريكا استهدفت محطة تحلية المياه في جزيرة قشم الإيراني، فبدأت إيران تصعد الهجمات واستهدفت محطات لتحلية المياه في البحرين، والأمريكان زودوا قوتهم العسكرية وأعلنوا إرسال حاملة الطائرات جورج بوش للشرق الأوسط، ودي تعتبر ثالث حاملة طائرات أمريكية تتواجد في المنطقة، في إشارة واضحة أن أمريكا ناوية تطول في الحرب بعد ما ترامب كان عامل حسابه أنها تخلص في يومين ولا حاجة. وفي نفس الوقت إسرائيل نفذت غارات جديدة ضربت فيها منشآت نفطية حساسة في قلب طهران علشان تزود الخنق الاقتصادي على النظام الإيراني، رغم أن السياسيين الأمريكان حذروهم من الحركة دي. وفي المقابل الحرس الثوري الإيراني قصفوا محطة نفط في حيفا ردا على استهداف منشآت الطاقة في طهران. وفي وسط الأحداث دي كلها سعر برميل النفط وصل 100 دولار، أول مرة تحصل من ساعة الحرب الروسية الأوكرانية في 2022. وهنا السؤال، طب هتخلص على إيه؟ بعد كل الضرب والدمار ده أمريكا وإسرائيل عايزين يحتلوا إيران يعني بريا؟ الإجابة لا. سيناريو الاحتلال البري مستبعد تماما. إيران دولة ضخمة جبلية صعب جدا السيطرة عليها، عدد سكانها حوالي 90 مليون مواطن، وأمريكا مش ناسية اللي حصل لهم في أفغانستان مثلا. الهدف الحقيقي هو إسقاط النظام، بس واضح إن الموضوع بهوأ جامد من الأمريكان وإسرائيل، وما كانوش متوقعين إن الموضوع هيطول كده، وخصوصا المفاجأة اللي ما كانتش في الحسبان، وهي إن النظام الإيراني رتب نفسه بسرعة وعينه مرشد جديد كمان، مشتبه خامنئي الابن الثاني للمرشد السابق علي خامنئي، وده بالرغم من التهديدات الأمريكية الإسرائيلية إنهم لو عينوا مرشد جديد هيختلوه. معرفش مين فهم أمريكا إنها مشرف الفصل بتاع العالم. المهم رد الفعل السريع ده كان بمثابة تحدي واضح ورسالة واضحة لإثبات إن منظومة القيادة والسيطرة لسه متماسكة، وعلشان كده أمريكا وإسرائيل بيدرسوا دلوقتي سيناريو إرسال قوات خاصة على الأرض في إيران علشان يسيطروا على المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب، فيطلع ترامب يتبجح بعدها ويقول احنا كده خلاص خلصنا الحرب. لكن لو كان ده الهدف اصلا من البداية، فالحرب دي هتكون واحدة من اغلى واغبى الحروب الامريكية على الاطلاق، كلفت مليارات الدولارات وارواح امريكان، بما ان لحد دلوقتي امريكا اعلنت عن 6، رغم ان بعض المحللين المستقلين بيقولوا ان الارواح الامريكية وصلت 1000 وحاجة، وكل ده بالرغم من ان ايران اصلا في المفاوضات كانت موافقة انها ما تحتفظش باي مخزون من اليورانيوم المخصب. ولحد اللحظة اللي بتسمعونا فيها الحرب ما زالت مستمرة ودخلت في أسبوعها التاني، والوضع على الأرض هيفضل مشتعل من بداية الحرب. وانتوا بتطلبوا ان احنا نعمل لكم حلقات، بس كل ما نحاول نعمل حلقة نلاقي ان اي حاجة هنقدر نعملها هتكون عبارة عن تغطية ومتابعات للأحداث، مش فيديوهات تحليلية من النوع اللي احنا بنعمله. لكن بعد مرور أسبوع من الحرب الحقيقة مش حابب أرفع حلقات من الحلقات التقليدية بتاعتنا في ظل اللي بيحصل في العالم، وبعد أسبوع تقريبا من الانقطاع عن الفيديوهات قلت نعمل لكم حلقة التغطية بتاعت الأسبوع الأول، وغالبا هنزل على رأيكم وهبدأ أعمل لكم حلقات مفصلة أجاوب فيها على أسئلة بعينها تكون نوعا ما تحليلية علشان اللي مش شايف الصورة يشوفها كويس. وطبعا الفيديو ده ما فيهوش أي تحليلات خالص، هو مجرد متابعات للي كان بيحصل علشان ما حدش يدخل يقول أنت ليه ما قلتش كذا أو ليه ما شرحتش كذا. على مدار الأيام الجاية هنشر فيديوهات، كل فيديو منهم بيرد على سؤال معين أحاول أفصص فيهم كل الأبعاد بتاعة الصراع. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقه اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.